ثم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة الثالثة: فإن قيل إن كان ثم ما يدل على رفع الاختلاف فثم ما يقتضي وقوعه في الشريعة وقد وقع والدليل عليه أمور، منها إنزال المتشابهات فإنها مجال للاختلاف لتباين الأنظار واختلاف الآراء والمدارك، وهذا وإن كان التوقف فيها هو المحمود فإن الاختلاف فيها قد وقع، ووضع الشارع لها مقصود له، وإذا كان مقصودا له وهو عالم بالمآلات فقد جعل سبيلا إلى الاختلاف، فلا يصح أن ينفى عن الشارع وضع مجال الاختلاف جملة. ومنها وقوعه وأسبابه، لا شك فيه، واقع وأسبابه معروفة عن الاختلاف، لكن هل هو مقصود للشارع مرضي له أو هو نتيجة حتمية لتلك الأسباب؟ هذا محل الاختلاف. نعم. ولذا قال جل وعلا: يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يدل على أن الاختلاف ليس بمقصود للشارع ولا مرضي ولا محبوب. نعم. ومنها الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالا، فكثيرا ما تتوارد على المسألة الواحدة أدلة قياسية وغير قياسية بحيث يظهر بينها التعارض، ومجال الاجتهاد مما قصده الشارع في وضع الشريعة حين شرع القياس ووضع الظواهر التي يختلف في أمثالها النظار ليجتهدوا فيثابوا على ذلك. ولذلك نبه في الحديث على هذا المقصد بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. فهذا موضع آخر من وضع الخلاف بسببه وضح محاله. ومنها أن العلماء الراسخين والأئمة المتقين، حديث اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران وإن أصاب فله أجر، مما يدل على أن المقصود الشارع قول واحد، لأنه رتب عليه أجرين، ولو كان مقصوده القولين أو القولين كان الأجر متساويا، لكل قول أجره إما واحد أو اثنين، لكن لما فرق هذا مخطئ وهذا مصيب فالمطلوب الإصابة. نعم. بسبب وضح محاله، يعني وضوحه، وضح الشمس وضوحه. نعم. ومنها أن العلماء الراسخين والأئمة المتقين اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد، والجمهور على أن المصيب واحد والثاني خطأ كما دل عليه الحديث السابق. نعم. والجميع سوغوا هذا الاختلاف، وهو دليل على أن له مساغا في الشريعة على الجملة، وإن كان له مساغ ومتوصل إليه، وإن كان مخطئا مخطئ لكن وله أجر، لكن ليس بمقصود للشارع. نعم. وأيضا فالقائلون بالتصويب معنى كلامهم أن كل قول صواب، وأن الاختلاف حق، وأنه غير منكر ولا محظور في الشريعة. وأيضا فطائفة من العلماء جوزوا أن يأتي في الشريعة دليلان متعارضان، وتجويز ذلك عندهم مستند إلى أصل شرعي في الاختلاف. جوزوا أن يأتي في الشريعة دليلان متعارضان بحسب نظر الناظر، بحسب نظر العالم الناظر، وأما في حقيقة الأمر فلا اختلاف ولا تعارض. ولذا يقول ابن خزيمة رحمه الله: لا يوجد في الحديث أو لا يوجد حديثان متعارضان، يعني في حقيقة الأمر، ومن كان لديه شيء من ذلك فليأتني به ليوفق بينهما. يعني قد يوجد تعارض في الظاهر في طرق الجمع والتي عند أهل العلم معروفة، والترجيح أيضا له مسالك وطرقه. من أراد هذه الأشياء فليراجع مقدمة الاعتبار للحازمي، فقد ذكر منها نحو خمسين طريقة لطرق الجمع والتوفيق والترجيح. ومسألة التعارض والترجيح معروفة عند أهل العلم ومبحوثة في كتب علوم الحديث وأصول الفقه. نعم. إما أن تحمل على حال، هذه على حال وهذه على حال. إن في المال حقا سوى الزكاة، وليس في المال، حديث آخر، حق سوى الزكاة. أن تقصد مثل هذا صح؟ إيه؟ قالوا إن هذا محمول على ليس فيه ما حق سوى الزكاة من حقوق الواجبة، وفي حق سوى الزكاة على الصدقات والتطوعات، ويجمع بينه ويفرق بينه. إذا عجزنا عن الجمع وأيسنا من الترجيح صرنا إلى النسخ، إذا عرفنا المتقدم المتأخر، وإلا فالتوقف. نعم. وطائفة أيضا رأوا أن قول الصحابي حجة، فكل قول صحابي وإن عارضه قول صحابي آخر كل واحد منهما حجة. أيه، عند المعارضة ليس بحجة، إذا عارضه غيره ليس بحجة. كلام فيما إذا قال الصحابي قول انتشر ولم ينكر عليه ولم يعارضه أحد، هذا الذي فيه الخلاف. وأما القول المعارض بصحابي واحد وليس قول أحدهما بأولى بالقبول من الثاني. نعم. لا، ما سمع تابعي له، ما قال أحد من أهل العلم بأن قوله حجة. لأنه ما يرى حجة، يخالف، لأنه كلام الناس، هم رجال وهم رجال. جمهور أهل العلم ما يرون حجة قول الصحابي، لكن على سبيل التنزل يأتي بهذا. وش حجته؟ أصحابي كالنجوم، حديث باطل. لا، كلام في قول الأربعة الذين أمرنا بالاقتداء بهم، وفي قول أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي، هذا اللي يمكن أن ينظر فيه فيما لم يعارض المرفوع، لأنه له ما يدل عليه. أما قول الصحابة البقية فالجمهور على وما استدلال من يحتج بها بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، الحديث باطل. نعم. وإن تداولته كتب الأصول. نعم. وللمكلف في كل واحد منهما متمسك، وقد نقل هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فأجاز جماعة الأخذ بقول من شاء منهم إذا اختلفوا. وقال القاسم بن محمد لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. بلا شك، يعني أقوال الصحابة فيما إذا خلت المسألة من الأدلة لا شك أنها معتبرة عند أهل العلم، وإن لم تكن حجج ملزمة كالنصوص. والإمام أحمد يعتني بأقوال الصحابة، ولا تجد فتاوية تخرج عن أقوالهم رحمه الله. نعم. وعنه أيضا أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء. ومثل معناه مروي عن عمر بن عبد العزيز قال ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. حمر النعم. نعم. نعم. قال القاسم لقد هو أقوى من رأي غيرهم من الرجال، لأن المسألة إما رأيهم ولا رأي غيرهم، ما فيها دليل، ما في دليل، أو الأدلة متكافئة عنده ويرجح قول صحابي. نعم. قال القاسم: لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة. وقال: بمثل ذلك جماعة من العلماء. وأيضا: فإن أقوال العلماء بالنسبة إلى العامة كالأدلة بالنسبة إلى المجتهدين، ويجوز لكل واحد على قول جماعة أن يقلد من العلماء من شاء، وهو من ذلك في سعة. وقد قال ابن الطيب وغيره في الأدلة إذا تعارض. من ابن الطيب؟ ها؟ لا تنقل أقواله. ها؟ لا ما. لا لك أبو الطيب من الطيب أبو بكر الباقلاني. نعم. وقد قال ابن الطيب وغيره في الأدلة إذا تعارضت على المجتهد واقتضى كل واحد ضد حكم الآخر ولم يكن ثم ترجيح، فله الخيرة في العمل بأيهما شاء، لأنهما صار بالنسبة إليه كخصال الكفارة. هذا ليس على التخيير، مطلوب قول واحد مما تدل عليه هذه الأدلة، فإذا لم يتوصل إلى الراجح فليتوقف. نعم. والاختلاف عند العلماء لا ينشأ إلا من تعارض الأدلة، فقد ثبت إذن في الشريعة تعارض الأدلة، إلا أن ما تقدم من الأدلة على منع الاختلاف يحمل على الاختلاف في أصل الدين لا في فروعه، بدليل وقوعه في الفروع من لدن زمان الصحابة إلى زماننا. فالجواب أن هذه القواعد المعترض بها يجب أن يحقق النظر فيها بحسب هذه المسألة، فإنها من المواضع المخيلة. أما مسألة المتشابهات فلا يصح أن يدعى فيها أنها موضوعة، وما في شك أنها من المواضع المشكلة الضيقة، هي مضايق الأنظار، لكن عامة أهل العلم يرون أن القول الحق واحد، وأن أسباب الاختلاف مردها إلى أفهام الأئمة، وبعض الأدلة قد يثبتها بعضهم ولا يثبتها الآخر، تكون أيضا سبب الاختلاف. نعم. أما مسألة المتشابهات فلا يصح أن يدعى فيها أنها موضوعة في الشريعة قصد الاختلاف شرعا، لأن هذا قد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على فساده، وكونها قد وضعت ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة لا نظر فيه للاختبار الإيمان، إيمان العبد، إيمان المكلف، هل يقول سمعنا وأطعنا آمنا، أو يوغل في البحث فيها ويقحم نفسه بشيء لا يمكن الوصول إليه، وأن التشابه نسبي. نعم. لا نظر فيه، فقد قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ففرق بين الوضع القدري الذي لا حجة فيه للعبد وهو الموضوع على وفق الإرادة التي لا مرد لها، وبين الوضع الشرعي الذي لا يستلزم وفق الإرادة، وقد قال تعالى: هدى للمتقين. يعني كون الخلاف موجودا قدرا بأسباب ترتبت عليها مسبباتها لا يعني أنه مرضي شرعا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذا ذم للاختلاف ولا مدح؟ ذم. وكون نتيجة الاختلاف التي وقعت قدرا وإن لم ترد شرعا، بدليل لو كانت مرادة شرعا ما كلفنا بالاجتهاد، كنا يأخذ قوله يمشي بدون اجتهاد، لكنها غير مرادة شرعا فأمرنا بالاجتهاد، وأمرنا بالنظر، وأمرنا بالتدقيق والتمحيص والنظر الدقيق وبذل الوسع واستفراغ الجهد من أجل أن نصل إلى القول الصحيح المراد الموافق لمراد الله جل وعلا. كونه يقع قدرا ونتيجته يعني فيها نوع تخفيف للناس تبعا لأن العامي لا يؤمر به ويكلف ما يؤمر به العالم. العامي يقلد الأوثق في نفسه دينا وعلما وورعا، فإذا اطمأن إلى هذا العالم لزم قبول قوله. نعم. تقسيم الاختلاف إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد، ذم هذا ومدح هذا، هل فيها أصل؟ اختلاف التنوع يكون ممدوح، اختلاف التضاد راجع مقدمة شيخ الإسلام في التفسير، مقدمة التفسير شيخ الإسلام. نعم. كثير من العلماء المنتسبين إلى مذهب أو الموافقين لمذهب سواء كان أصلي أو فرعي يخرجون عنه. نعم. وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ومر بيانه في كتاب الأوامر، فمسألة المتشابهات من الثاني لا من الأول، وإذا كان كذلك لم يدل على وضع الاختلاف شرعا. من الثاني الذي هو قدري لا من الأول الذي هو الشرعي. نعم. بل وضعها للابتلاء، فيعمل الراسخون على وفق ما أخبر الله عنهم، ويقع الزائغون في اتباع أهوائهم، ومعلوم أن الراسخين هم المصيبون، وإنما أخبر عنهم أنهم على مذهب واحد في الإيمان بالمتشابهات علموها أو لم يعلموها، وأن الزائغين هم المخطئون، فليس في المسألة إلا أمر واحد لا أمران ولا ثلاثة، فإذا لم يكن إنزال المتشابه علما للاختلاف ولا أصلا فيه. علما يعني علامة أصل علما يعني علامة دلالة. نعم. وأيضا لو كان كذلك لم ينقسم المختلفون فيه إلى مصيب ومخطئ، بل كان يكون كما دل عليه الحديث أصاب الثاني أخطأ. نعم. بل كان يكون الجميع مصيبين لأنهم لم يخرجوا عن قصد الواضع للشريعة، لأنه قد تقدم أن الإصابة إنما هي بموافقة قصد الشارع وأن الخطأ بمخالفته، فلو كانوا منقسمين إلى مصيب ومخطئ دل على أن الموضع ليس بموضع اختلاف شرعا. وأما مواضع الاجتهاد فهي راجعة إلى نمط التشابه، لأنها دائرة بين طرفي نفي وإثبات شرعيين، فقد يخفى هنالك وجه الصواب من وجه الخطأ. وعلى كل تقدير إن قيل بأن المصيب واحد، فقد شهد أرباب هذا القول بأن الموضع ليس مجال الاختلاف، ولا هو حجة من حجج الاختلاف، بل هو مجال استفراغ الوسع وإبلاغ الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد. فهذه الطائفة على وفق الأدلة المقررة أولا، وإن قيل إن الكل مصيبون فليس على الإطلاق، بل بالنسبة إلى كل مجتهد أو من قلده لاتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده ولا الفتوى إلا به، لأنه غير مطالب بما يديه بما يجتهد فيه غيره ويصل إليه، إنما هو مطالب بما يدين الله به بما توصل إليه من خلال النظر في النصوص على القواعد المتبعة عند أهل العلم. ها؟ لا سبيل يرجع عن قوله الأول، ما يصير كل ما يفتي بالاثنين، يرجع عن الأول. المقصود أن فيه مخطئ، المقصود أن فيه مخطئ، والمصيب واحد والحق واحد لا يتعدد. وين؟ ولذلك رتب عليه أجر ولو أخطأ المجتهد، إذا كانت لديه الأهلية ونظر في النصوص واستفرغ الوسع وبذل الجهد على الطرق المتبعة عند أهل العلم هو مأجور على كل حال. نعم. ولا الفتوى إلا به، لأن الإصابة عندهم إضافية لا حقيقية، فلو كان الاختلاف سائغا إضافية لا حقيقية لأنهم سوغوا الإصابة في الجانبين، وأما من يقول المصيب واحد فالإضافة فالإصابة حقيقية. نعم. فلو كان الاختلاف سائغا على الإطلاق لكان فيه حجة وليس كذلك. فالحاصل أنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول واحد غير أنه إضافي، فلم يثبت به اختلاف مقرر على حال، وإنما الجميع محومون على قول واحد وهو قصد الشارع عند المجتهد لا قولان مقرران، فلم يظهر إذن من قصد الشارع وضع أصل للاختلاف، بل وضع موضع للاجتهاد في التحويم على إصابة مقصد الشارع الذي هو واحد. ومن هناك لا تجد مجتهدا يثبت لنفسه قولين معا أصلا، وإنما يثبت قولا واحدا وينفي ما عداه. يرد على هذا أن الإمام أحمد مثلا له أقوال، قد تكون رواياته في هذه المسألة أربع، والشافعي له قولان قديم وجديد، وعند المالكية أيضا أشياء من هذا، وعند الحنفية أشياء، المقلدون لأبي حنيفة أحيانا يأخذون بقوله وأحيانا يأخذون بقول صاحبيه ويكون هو المذهب عندهم كما مقرر في كتب الأتباع من جميع المذاهب. الشافعي له القول القديم والقول الجديد، والفتوى كلها على الجديد إلا في 34 مسألة يفتون فيها على القديم، فهذه مسائل ترجيحية في المذهب، يرجحون الأتباع كبار الأتباع يرتبون ويخرجون في المذهب ويرون الراجح عندهم ولو خالف قول إمامهم، ومثل ذلك في المذهب، يعني الزاد المعتمد والمعول عليه في هذه البلاد فيه أكثر من 30 مسألة مخالفة للمذهب. نعم. ها؟ إيه. لكن الحق مع من؟ الذي صلى مرتين والذي أعاد الصلاة لما وجد الماء، والذي صلى الأول، الذي أصاب السنة وهذا له أجران بحسب المشقة، أيهما أفضل، الذي أصاب السنة ولا اللي له أجران؟ بلا شك معروف في بني قريظة لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الذين معهم الأصل الأصيل وهو أن مواقيت الصلاة محددة والوقت شرط لصحة الصلاة، ولو أخرجوها عن وقتها لكان الأمر على خلاف، يعني معروف للصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، فصلوها في وقتها استصحابا للنصوص السابقة، هؤلاء على حق. والذين طبقوا الأمر الأخير بحذافيره، وهذا يعني معروف عند منهج عند بعض أهل العلم أنه لا يخرج عن النص ولو كان المعنى يقتضي خلافه، فالمقصود أن كلهم على خير إن شاء الله تعالى، ما ثرب على هذا ولا على هذا، لكن يبقى فيه راجح ومرجوح. نعم. وقد مر جواب مسألة التصويب والتخطئة. وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان فإن أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض في الظاهر وهو في أنظار المجتهدين لا في نفس الأمر، فالأمر على ما قالوه جائز، ولكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة. وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة لورود ما تقدم من الأدلة عليه، ولا أظن أن أحدا منهم بيقوله. وأما مسألة قول الصحابي فلا دليل فيه لأمرين، أحدهما قف عليه